لا خلي إن شاء الله من عين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك القائل الصادق المصدوق، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، واجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. اقرأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الوليمة، وهي اسم لدعوة العرس خاصة وهي مستحبة. قال في المستوعب: وليمة الشيء كماله وجمعه. وسميت دعوة العرس وليمة لاجتماع الزوجين، يقال أولم إذا صنع وليمة. الوليمة، أبي الوليمة أحد أسماء المأدبة التي تقدم للضيفان، لأن هي أنواع كثيرة، فمنها هذه الوليمة. والوليمة الأصل فيها من أولم، أي جمع الناس، اجتمع الناس على شيء. فإذا قال أولم يولم بمعنى أنه جمع الناس على طعام، ثم خصت بوليمة العرس. وإلا في الأصل كل طعام يدعى إليه الناس تسمى وليمة. فالآن يتكلم على هذه الوليمة لأنها من سنن النكاح، وقد بعضهم يجعلها من واجبات، وهي من سنن النكاح. ولذا ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فقال: وليمة الشيء كماله وجمعه. بينا هذا المعنى. اقرأ. وهي اسم لدعوة العرس خاصة. لما قال خاصة كأنه أراد أن يبين أنه إذا قيل أولم فلان أو عمل وليمة، قد تكون وليمة لمسافر قدم من سفر، وقد تكون وليمة لأنه أحدث بناء أو سر بشيء حصل له. لكن هنا لما جاء في الفقه مصطلح الفقهاء إذا قالوا الوليمة إنما تنصرف على وليمة العرس. نعم. لا تقع على غيره. حكاه ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من أئمة اللغة، وقال بعض أصحابنا: تقع على كل طعام لسرور حادث. لسرور حادث، دل على هذه، يفهم من أن الفقهاء يجوزون كل أن كل من حدث له سرور، جاء له بمولود أو سر بنجاح ابنه أو بحفظه القرآن أو سر بكمال انتهاء بنائه أو بنجاح صفقته التجارية أو حصل له ترقية في الوظيفة مثلا، هكذا الناس يفرحون بمثل هذا. فلو عمل وليمة لا يقال ابتدع، لأن دل على أن من حدث له شيء يسر به فعمل ذلك شكرا لله، لا للمباهات ولا لبيان أنه فعل كذا وكذا لأجل أن حصل لتلك الحظوة، إنما يشكر الله على تلك النعمة. فدل على أنه لو عمل وليمة ودع الناس إليها لما سر به فهذا جائز. نعم. إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر. وقول أهل اللغة أقوى، لأنهم أهل الشام وهم أعرف بموضوعات اللغة وأعلم بلسان العرب. ويقول هذا اللغة ما قاله ثعلب ونظراؤه من أهل اللغة أقوى مما قاله أصحابنا، يعني فقهاء الحنابلة، لأنهم أعرف بكذا وأعرف بكذا وأدل وكذا. أراد أن يسوغ أن قولهم الوليمة خاصة لدعوة العرس أولى من قول ما قاله الفقهاء. هذه مسائل يسموه أصلها وضعها في اللغة لشيء، ثم يأتي أهل العرف والإصطلاح وينقلون هذا المعنى إلى معنى آخر، ولا يبدع ذلك ولا يقال إن هذا غريب وليس بقوي، هذه تسمى حقائق عرفية. أهل اللغة وضعوا شيئا ثم أهل العرف نقلوه إلى شيء آخر فتعارفوا عليه، أصبحت له حقيقتان، حقيقة لغوية وحقيقة عرفية. فإذا قال هذا عندنا أهل الفقه أنه إذا قيل الوليمة إنما تنصرف لكل ما سر الإنسان به فأحدث دعوة تسمى وليمة، فإذا قال هذا لا يقال هذا قول ضعيف، هذا صحيح لكنه حقيقة عرفية ليست حقيقة لغوية، والحقائق كثيرة ثلاثة أو أربع، فمنها هذه الحقيقة. نعم. والأطعمة التي يدعى إليها الناس عشرة، الأولى وليمة العرس، والثانية عذرة وإعذار الختان. عذرة أو إعذار الختان، يعني الوليمة وليمة العرس، أراد أن يبين الولائم أنها عشرة أنواع، فذكر وليمة العرس وذكر الإعذار أو العذرة، والإعذار هي دعوة الرجل إلى تمام ختان ابنه، وهو في الذكر أولى منه في الأنثى، يعني إذا ختن البنت فالأولى أن أمها تدعو النساء، وإذا ختن الرجل الولد الغلام دعا الرجال، هذه الدعوة تسمى الإعذار، تسمى ماذا؟ تسمى الإعذار، قد لا يعرفها الناس الآن لكن كانت معروفة. نعم. والثالثة خرسة وخرس للولادة، بضم الخائق الخرسة وخرس، وهذه دعوة الخرس هي دعوة الولادة أول ما يلد المولود غير العقيقة، فإذا ولد مولود شكر الله على ذلك فصنع وليمة، هذه الوليمة تسمى الخرس أو الخرسة. نعم. والرابعة وكيرة لدعوة البناء، إذا بنى بيت دار مسكن وأنجزه ففرح به وسر، دعا يعمل وليمة ودعا الناس إليها، هذه الوليمة تسمى وكيرة، والوكيرة هي دعوة الناس لمأدبة لأجل انتهاء بناء المسكن الذي يسكنه. نعم. والخامسة نقيعة لقدوم الغائب، إذا جاء الغائب من سفر طويل مو سفر قصير، يعني غاب غيبة طويلة ثم جاء، تعمل له دعوة أو هو يعمل دعوة على خلاف، إما هو أن يعمل الدعوة فيجمع الناس أو أن الناس يعملون له دعوة، فهذه الدعوة تسمى نقيعة. نعم. والسادسة عقيقة الذبح لأجل الولد، هذا يوم التسمية أو يوم السابع، وهذه معروفة وهي سنة، بقيتها ما سبق وهو من جوائز الولائم، يعني جاز للإنسان أن يذبح لانتهاء البناء شكرا لله ولأجل ولادة المولود، والوكيرة كذلك، والنقيعة لأجل قدوم مسافر، هذه كلها ولائم جائزة، فمن صنعها شكرا لله يؤجر عليها، لكنها ليست بسنة، أما السنة فهي وليمة العرس والعقيقة التي نتكلم عنها الآن، وهي التي تذبح سابع يوم ولادة المولود، والعقيقة سنة، وبعض أهل العلم يجعلها واجبة، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول كل غلام مرهون بعقيقته، مرهون يعني مربوط، ما لا يفك هذا الرهن حتى يفدي نفسه بأن يذبح عنه أبوه أو ولي أمره شاتان للذكر وشات للأنثى، حينئذ يطلق عنه الرهن، يطلق عنه فكاكه، وإلا هو مربوط. هذا الربط اختلفوا فيه، هل بمعنى أنه لا يشفع لوالديه وهو قول ضعيف، أو بمعنى أنه ينجيه الله من حبائل الشيطان فينجو من شدة إغوائه ولا يتسلط عليه كما يتسلط على من لم يعق عن نفسه أو يعق عنه والداه، من لم يحصل له عقيقة قد يتسلط عليه الشيطان، ولأجل أن يفك الرهن عنه من السنة أن يعق عنه شاتان للغلام وشات للمرأة للبنت. نعم. والسابعة حذاق لأجل حذاق الصبي. حذاق هذه دعوة الحذاق إذا حذق الصبي قراءة القرآن أو جزءا منه يعمل له والده دعوة وليمة تسمى وليمة الحذاق. وهل هي خاصة بالقرآن أو بما حذق من علم وصنعة؟ فإذا تعلم صنع الغلام وأجادها كذلك تعمل له وليمة تسمى وليمة الحذاق. والفقهاء يخصونها بالقرآن وبعضهم يعمها إذا أجاد الغلام صنعة فهذا مما حذق هذه الصنعة فتعمل له وليمة تسمى وليمة الحذاق. نعم. والثامنة مأدبة وهي كل دعوة بسبب كانت أو غيره. وأما المأدبة ذلك في المغني وغيره. أما المأدبة فهي اسم عام لكل ما اجتمع الناس عليه بسبب وغير سبب، وكأن المأدبة اسم عام يشمل كل هذه العشر الولائم. نعم. والعاشرة والتاسعة. والتاسعة وظيمة وهي طعام المأتم نقله الجوهري عن الفراء. والتاسعة وظيمة وهي طعام المأتم، وطعام المأتم هذه بدعة ولا تجوز ويعملها الناس عند حصول المصائب فيذبحون عند الميت أقرباؤه، وإذا مضى عليه 10 أو 7 أيام ذبحوا ذبيحة أخرى، وإذا مضى عليه 40 ذبحوا ذبيحة ثانية، يجددون الحزن ويجددون الهم، وهذا منهي عنه شرعا، والاجتماع عند الميت لأجل الأكل ولا يأكل لهم طعام في ذلك، وهذه الوظيمة منهية عنها. والشيطان قد يدخل عند بعض الناس حتى أنهم يحتفلون بذاك اليوم كما تفعل بعد الفرق الضالة في عاشوراء والعياذ بالله. نعم. والعاشرة تحفة لقدوم الغائب ذكره أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي. قال إذا عمل الغائب أنا قلنا تسمى النقيعة، قال هذه سماها التحفة. نعم. وشدخية لطعام إملاك على زوجة وشداخ لمأكول في ختمة القارئ. اللي في قواميس اللغة شندخ أو شندخية مو شدخية، لا فيه نون. شندخية هي اسم الطعام، جعلها اسم الطعام للإملاك غير وليمة العرس. أملك أي خطب وعقد ولم يتم العقد، خطب فأعطوه ما جاء العقد، فهذا في الإملاك الوليمة اللي يسموها الملكة في هذه الأيام، إذا عمل وليمة تسمى شندخ أو شندخية. وشنداخ قالها عند ختمة القارئ هكذا يقول، وقد هذه لا تعرف الآن بهذه الأسامي. نعم. وهي مستحبة بالعقد قاله ابن الجوزي، ولا خلاف بين أهل العلم في أن وليمة العرس سنة مشروعة، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بها وفعلها. وهي مستحبة، وليمة العرس مستحبة، والمستحبة أكثر من كونها جائزة أو مشروعة، أي ينبغي فعلها. وبعض أهل العلم يقول أنها واجبة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يولم ولو بشاة، قال أولم ولو بشاة، فلما أمره بذلك دل على أن وليمة العرس من الواجبات لا يصح للإنسان أن يتهاون بها. والحكمة فيها والله أعلم أنها باب من أبواب الدعاية على إعلان العرس حتى لا يكون خفي، لأن الزواج الخفي منهي عنه، كل ما كان سرا فهو منهي عنه. ولذا قلنا في زواج المسيار يتزوج دون أن يعلم أحد إلا بشاهدين فقط أو كذا، ويخفيه فيه ترى فيه من المساوي، وفيه مما يترتب عليه من محظورات شيء كثير. ولذا لا بد من إعلان النكاح، إعلانه بهذه المأدبة يجتمع الناس عليها ويعرفون أن فلان تزوج فلانة فتنتفي التهمة ويعلن عنها أمام الملأ، وإذا خرج بها لا يكون موضع ريبة، وإذا جاءه أولاد عرفوا أن هذا من زوجته وما إلى ذلك. قال وهي مستحبة بالعقد، بمجرد العقد يفعلها، وبعضهم يقال يستحب عند الدخول، إذا دخل عقد، لأن الإنسان قد يعقد العقد ولا يكون دخول إلا بعد أشهر أو بعد سنين، فيقال يستحب بمجرد العقد يستحب الوليمة. نعم. قال لعبد الرحمن بن عوف: تزوجت؟ قال: نعم. قال: أولم. متفق عليه. فعلى هذا يستحب بشاة فأقل. لما سأله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال: مهيم، يعني ما هذا الذي معك؟ رأى عليه صفرة يعني زعفران ولون، قال: تزوجت من امرأة من الأنصار. قال: أولم ولو بشاة. أولم يعني اعمل وليمة يجمع الناس عليها، ولو كانت تلك الوليمة خليلة، شاة واحدة، لو للتقليل لا للامتناع، أي لو كانت الشاة قليلة. نعم. وعنه أنها واجبة ذكرها ابن عقيل وكونها للأمر، وقال السنة يعني أنها واجبة، في رواية عن الإمام أحمد: لا مستحبة، إنما هي واجبة، يجب على كل من تزوج أن يعمل وليمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، والأمر يدل على الوجوب. أي؟ وقال: السنة أن يكثر البكر، وجوابه بأنه طعام لسرور حادث أشبه سائر الأطعمة، والخبر محمول على الاستحباب. قال: والسنة أن يكثر للبكر، إذا تزوج بكر أن يعمل لها أكثر مما يعمل لو تزوج ثيب، هكذا يقول، مع أن ما فيش ما إذا قال السنة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، مع أنه صلى الله عليه وسلم فعل مع زينب أكثر من سائر نسائه وهي ثيب ما كانت بكر، فقوله من السنة هذا مستغرب. طيب، ثم وجوابه أي جواب من قال أن الرواية عن الإمام أن الوليمة للأمر لا للاستحباب، قال: لا، إنما نقول مستحبة ليست للوجوب. جواب من قال أنه للأمر بأن هذا الطعام طعام لسرور حادث أشبه سائر الأطعمة، والخبر محمول على الاستحباب، الخبر قوله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء محمول على الاستحباب. كيف إذا قال الأصل في الأوامر عن الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب، فمن صرفها عن الوجوب لا بد من دليل، لا بد من قرينة تبين، فلما قال الأمر محمول على الاستحباب هذه دعوة، لأن هذه الدعوة مصادرة، لأن الناس يقولون الأمر للوجوب، فإذا أردت أن تصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب لا بد أن تقول هناك قرينة وهناك دليل على أن الأمر لا يراد به الوجوب. أما أن يقول هكذا والأمر للاستحباب أو محمول على الاستحباب مجرد دعوة ما يكفي، هذا ليست هذا مناقشة أهل العلم. نعم. وقوله ولو بشاة للتقليل، أي ولو بشيء قليل كشاة، فيستفاد منه أن الوليمة جائزة بدونها، لما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بمدين من شعير. قال: أولم ولو بشاة، لو للتقليل، ولو كان ما تفعله شاة، يفهم منه أن, أن, أن, أن الاكتفاء بالشاة يجوز، أنه لو اقتصر في الوليمة على شاة واحدة ودع الناس إليها جائز، لكن أين وجه الدلالة أنه يجوز أن كلمة أولم ولو بشاة يدل على أن أقل من الشاة جائز؟ من فين هذا؟ كيف استنبط هذا من الدليل؟ يقول: ولو بشاة للتقليل، أي ولو بشيء قليل كشاة. لما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة يفهم منها أن ذاك هو القليل المقبول. ما أقل من الشاة يؤخذ من غير هذا الدليل، يؤخذ من دليل آخر من فعله صلى الله عليه وسلم، أنه دخل على صفية صلى الله عليه وسلم وقدم للناس حيس، كان قبضا من شعير وكذا، فإذا فعل الإنسان غير الشاة مما يقدر عليه فهذا جائز. نعم. والإجابة إليها واجبة في الأشهر عنه. طيب. قاله في الإفصاح. فالآن الدعوة عمل الوليمة عند الحنابلة مستحبة، هو المذهب، والدعوة إليها واجبة، عملها مستحب، لكن إذا دعي الإنسان إليها وجبت إجابة الدعوة. هذا كالسلام عند من يقول أن إلقاء السلام سنة، لكن من ألقي عليه السلام يجب عليه الرد، فالرد يكون واجب والإلقاء سنة. جعل هذا من هذا الباب، قال: والإجابة إليها واجبة على من دعي، إذا دعي إلى كذا يجب عليه أن يستجيب لهذه. نعم. وذكر ابن عبد البر أنه لا خلاف فيها إذا لم يكن فيها له، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه. قال ابن عبد البر: لا خلاف فيها في وجوبها إذا لم يكن فيها، إيش في عندك؟ إذا لم يكن فيها لهو، يعني إذا ما كان في الوليمة باطل. سيأتينا هناك إن شاء الله في بعض الأمور مما قد يكون صارفا عن الإجابة، فقال الإجابة إليها واجب إذا لم يكن في الوليمة، يعني في الاجتماع أو في المجلس أو في المكان، لهو أو باطل مما لا ينبغي الجلوس فيه، فهذا لا تجب فيه الدعوة. لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. فليأتي هذا أمر الوجوب، يجب عليه إجابة الداعي وليذهب إليها. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك لها الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. رواه البخاري من حديث أبي هريرة. يقول صلى الله عليه وسلم: شر الطعام، هذا دليل آخر على وجوب الدعوة، استدل به الشارح رحمه الله على أن إجابة الوليمة واجبة. يقول: شر الطعام طعام الوليمة، شر الطعام الذي يقدم للناس طعام الوليمة. ثم بين صلى الله عليه وسلم ما هو سبب هذا الشر الموجود في هذا الطعام. قال: أن الذي يقوم بالوليمة يدعو الأغنياء الذين لا يحتاجون إليها ويأبونها، ويترك الفقراء الذين يحتاجونها ويرغبون فيها. فمن هذا السبب كان هذا شر. شر الطعام طعام الوليمة، أي أن هذا في الأغلب، ليس معناها العموم. شر الطعام طعام الوليمة، أي ما كان في الغالب، ما هو يحصل في عند أكثر الناس. وإلا لو كانت هكذا، لو كانت هكذا صفتها دائمة، لقد يكون الجواب غير هذا الجواب. لكن لما كانت هكذا في الأغلب، يقول صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة. ثم بين بهذا الوصف، وهو استئناف لكنه صفة لما قبله، أن سبب هذا الشر وعدم الخير فيها أنها تعمل ويصرف وتصرف عمن يستحقها ممن يأكلها، ويدعى إليها من لا يحتاج إليها، ويصرف عنها من يحتاجها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. الجملة ومن لم يجب الدعوة جملة حالية، والحال تكون قيد لصاحبها. إذا قلت أطعم زيدا وهو راكب على الفرس، يعني لا يصح إطعامه وهو نازل على الفرس، لا يكون امتثالك للأمر إلا إذا حصل الإطعام وزيد راكب على الفرس. فلما قال صلى الله عليه وسلم من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، أي أن الحالة وإن كانت هذه الوليمة شر فلا يجوز لك ترك الإجابة فيها، فلا بد من إتيانها. فلما قال صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، أي ولو كانت بهذه الصفة دعي إليها الأغنياء، فلا ينبغي ولا يجوز لك أن تتركها، اذهب إليها ولب الدعوة. وتلبية الدعوة في مثل هذه سيما إذا كانت دعوة موجهة بالعين، يعني خص فلان، ما كانت دعوة عامة، بل بعث إليك خطاب أو بلغك بالهاتف أو بعث إليك رسول، يا فلان فلان يدعوك إلى حفل زواجه أو زواج ابنه، فهذه إذا كانت خاصة تسمى خاصة، يعني دعيت باسمك. فإذا دعي الإنسان يجب الدعوة، فإن حضورك فيه إكرام للمدعو وإدخال السرور عليه، وانقطاعك عنه يورث ريبة وجفوة. وهذا الدين أمر الله فيه بالتواصل، وأمر الله فيه ونهى الله فيه عن القطيعة، فإذا كان سبب التخلف يؤدي إلى القطيعة فلا يجوز. ولذا لا، يعني إذا دعيت إليها ولو كنت صائم، الأفضل أن تفطر ولك أجر الصوم إلا إذا كان صوم عن واجب، فإذا كان تطوع أفطر وكن معهم، وإلا حضورك ثم اعتذارك بعد ذلك فهذا يكفي إن شاء الله. فقال صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. نعم. وليس المراد به كل طعام الولائم، فإنه لو أراد ذلك لما أمر بها ولا ندب إليها. واستحب في الغنية إجابة وليمة عرس، وكره حضور غيرها على الوجه الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل فرض كفاية، لأنها قال وليس المراد به كل طعام الولائم، فإنه لو أراد ذلك لما أمر بها ولا ندب إليها. لما قال شر الطعام طعام الوليمة أراد بها وليمة العرس خاصة، لو حملت الوليمة على عمومها لكان فيه كلفة على الناس، قد تكون مشقة، ما يندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل من دعاك أن تجيب الدعوة، لكن في هذه خاصة، هذه إحدى الوجوه التي تدل على أن الوليمة في الشرع وليمة العرس. نعم. وقيل نعم. فرض كفاية. نعم. بس فقط، لأن غالبا هي فيها المباهات، الولائم الأخرى قد لا يكون فيها، لكن غالبا في الولائم الأعراس يدخلها مباهات ورياء، فيبحث عن أغلى قصور الأفراح، ويبحث عن أجود الطباخين سمعة، ويلبس الناس المضيفين كذا، ويعمل حلويات أو سوائل أو مشروبات من أرقى الأنواع لأجل أن يقال فلان عمل كذا عمل كذا. ولما كان أكثر هذه الولائم فيها الرياء وفيها السمعة وفيها الافتخار، يكون هذا في الغالب منوط بولائم العرس، ما تكون في الولائم الثانية. نعم. وقيل فرض كفاية، لأنها إكرام وموالاة أشبه رد السلام. وقيل مستحبة لفعلها. وعنه إن دعاه من يثق به فإجابته أفضل. أراد الروايات الواردة عن الإمام في غير الوجوب، قد تكون كذا وقد تكون كذا. نعم. والإجابة إليها واجبة إذا عينه الداعي المسلم في اليوم الأول. فيشترط الداعي المسلم إذا دعاه في اليوم الأول. إيش معنى في اليوم الأول؟ كانوا في القديم إذا عملوا وليمة عملوها على أيام، ما كانوا في طباخين ولا قدور راسيات كبار ولا أماكن لعمل هذا الطهي. قد يتكلفون هم وبعض جيرانهم من يعاملهم، فيعملون الدعوة على قدر ما يستطيعون ويأجلون الباقي ثاني يوم ثم ثالث يوم. هذا أفضل، لو تمكن الناس من هذه فهو أفضل، يعمل دعوة قدر ما يتيسر فيدعو من استطاع في اليوم الأول، ثم في اليوم الثاني يدعو غير الوجوه التي دعاها في اليوم الأول، ثم في الثالث، فيجعلها ثلاثة أيام. ولو جعلها أكثر من ذلك يجوز، ولو جعلها أكثر من ذلك فهو جائز. فقال إذا عينه الداعي المسلم في اليوم الأول وجبت الدعوة، ما يجوز يتخلف عنها. نعم. فيشترط لوجوب الإجابة إليها شروط، منها أن يعين الداعي المدعو بالدعوة، فلو لم يعينه كقوله يا أيها الناس أجيبوا إلى الوليمة لم يجب.